فيما لا يقدر عليه إلا الله، اللي هو إيه بقى؟ يعني إنزال المطر والأمراض زي ما يكون عندك الله. لكن المخاطر لا يا سيدي، الحمد لله الأمريكان والغرب والشرق حتى بيعملوا قنابل فيها قنابل جرثومية. أنا خايف أمريكا ترمي علي قنبلة جرثومية، فأنا مش قادر أطوعها، مش قادر أعفو معصيه. خايف من أمريكا ليه؟ هترمي علي قنابل جرثومية، هتبوظ الجينات عندي. وده موجود، ده فعلا حقيقي، ده حقيقي إن هم بيدرسوا عننا، بيحاولوا يوصلوا للمنظومة الدي ان ايه للشعوب العالمية كلها، مش مصر طبعا فقط يعني، عشان يقدروا ازاي يحاربوها بالاسلحة الكيماوية والجرثومية الحديثة، يعطلوا منافع الانسان، يتغيروا في مزاجه، يكسلوه، نوع من الانواع. استنى لما يخلص الشيخ وبعدين نسمع الشيخ عبد الرحمن. قول اللي عندك كله، اتفضل. الخوف، انا بس انا اريد شيء واحد، هل في كلام السلف الصالح ان الخوف من غير الله شرك؟ اريد نقلا عشان بس ما ناخدش بقى ونقسم التقسيمات الايه، النقول المستحدثه اللي شغلت اذهان الناس وضيعت اوقاتهم واعمارهم في الباطل. انا مش عايز اقول ولا تقول انت، لا تسمع مني ولا اسمع منك، لو سمحت هات لي نقل من كلام السلف الصالح. العبادة، صرف العبادة دي عبادة، العبادة يعني الصلاة. لا يا فندم، العبادة إذا أطلقت مقصود بها العبادة اللي هي بتدرس هنا في أول الفقه، لا في الجزء الأولاني. العبادة قسم العبادات: طهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، دي العبادة إذا أطلقت. برضه ده من التعميم وده من الضحك على الناس. معلش أنا عايز نقل، بدل الجدال بدل ما نقعد نجادل عايز نقل لو سمحت. مش احنا سلفيين؟ طب ليه بنعمل كده بقى؟ مش احنا بندعي يعني التعصب للسلف وعدم الحياد عن السلف؟ طب عايز نقل بس يا اخوان، نقل يقول ان الخوف من غير الله شرك، الخوف من غير الله. بقول لك الانبياء، بقول له سيدنا موسى خاف ولسه بيقول لي لا ده من فيما لا يقدر عليه الا الله. يلا قولها اتفضل. من قال ابو جبل بن ابي كذا وكذا، من ايه؟ قال ابو جبل بن ابي كذا وكذا، قلت اشرك. يعني اشرك يعني نفسي افهم بقى. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو المؤمن، ومن قال اصبح اليوم مؤمن وكافر، او بيتنا على مؤمن وكافر. من قال مطرنا بنوء الله وفضل الله ورحمته فهو المؤمن، من قال مطرنا بنوء بكذا من الانواع يعني اللي كانت يقولها العرب فهو المشرك او كفر. انت يا باشمهندس محمد ترى ان هذا مشرك خارج من المله، ولا هذا انت نفسك كراجل سلفي قح ترى ان هذا يخرج من المله، ولا ذاك قوله سبحانه وتعالى في الكتاب من لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون، ولا ذاك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك، ولا ذاك قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبين بينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ماذا عندك انت من مما سطرته العقيده التي تذاكرها وتدرسها وتدرسها؟ يقال مثل هذه الاشياء انها كفر او شرك، ولكن لا يخرج صاحبها من المله الا بحصول الشروط. ممتاز جدا. باسمه ايه بقى بتعلمونا انتوا؟ تقولوا لنا ايه ده؟ كفر عملي وكفر دون كفر، كفر عملي اعمال الكفر يشبه فيها الكفار، زي المنافق، من كان في اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. لو جمعت الاربعه تبقى والعياذ بالله منافق خارج من المله اشد من الكفار حتى، ولا دي خصال المنافقين اسمها النفاق العملي مش العلمي مش الاعتقادي العلمي. علمتونا انتوا كده تقسيمه جميله قوي لطيفه، بيعلمونا في الكتب العقيده كده في كفر ابن عباس هو القدوة لنا في هذا، ان في كفر دون كفر اسمه كفر دون كفر، كفر عملي بالعمل باللسان مرة بالعين مرة باليد مرة، يبقى في النهاية خلصنا الا هذا مش كفر مخرج من الملة الا اذا اعتقد. يبقى هذه المشكلة، هذه الموضوع، يبقى دي كده خلصنا الى ان دي اشياء يقال فيها عيب، زي ما الواحد يحلف بغير الله يقول له عيب، زي ما الواحد يقول

رغم أنه قبل ثواني معدودة قبل أقل من ثانية كان يتحرك نفسه بالإرادة. فهمنا لا؟ هنا تغطير الروح قبل ثواني معدودة قبل أجزاء من ثانية كان لا يتحرك بالإرادة. لكن الحكم واحد، حكم واحد. لما وجدت أن الحكم واحد، أن هذا يحل وهذا يحل، لأن الله تعالى قال وحلت لنا ميتتان، فلما وجد الله تعالى يمن علينا بحل هذه الميتة قلنا إن حياته هنا رغم أنه يتحرك بالإرادة ويوصل بالإرادة كعيش مذبوح، كحياة مذبوح. لما وجدنا النتيجة واحدة، أن هذا لما مات حل وهذا لما مات حل. طيب هذا قبل الموت اسمه ايه؟ اسمه عايش حياة مذبوح. يبقى هنا قبل الموت نسميه ايضا حياة مذبوح. اي لا، ده في فرق. ده لا يتعرض بالإرادة ولا يوصل الإرادة، ده يتعرض بالإرادة ولا يوصل الإرادة. طيب خلاص، مراعاة هذا الفرق هقول كان، لأن النتيجة واحدة، أنه بعدها يحل وهنا بعدها يحل. يبقى مسألة أحكام. فهل اتضح؟ أظن أنه لم يتضح. نعم. ها؟ طيب نشوف. لأن عيشه صحيح، لأن عيشه عيش مذبوح. عيش مذبوح يعني كان في كتب أخرى. هذه الحقيقة، لأن يعني هو لو مشينا على المصطلح، لا هو مش عيش مذبوح، لأنه تعريف حقيقي وحقيقي حنقولنا بعد شوية إن شاء الله، يمكن في الدرس القادم لا نستطيع أن نأتي عليه اليوم. واعلم أنه يوجد في عبارتهم حياة مستقرة وحياة مستمرة وحركة مذبوح. ويجي عرفنا حركة المذبوح بأنه لا يبصر ولا يتحرك بالإرادة، لا مش موجود في السمك ولا في أي حيوان بحري، فإذا هي كائن أو مثل. لكم فهمت الآن يا سيد بلال؟ فهمت يا سيد سامح؟ فهمت يا سيد المحترم؟ يبقى هو مصطلح المشترك الذي بينهما هو النتيجة والمآل. الحل بعد الانتقاء. عندك سؤال؟ السمك اللي هو فيه دماء كثيرة زي فرس النهر أو الكلام لا يتضرر من هذا الدم من كامل الوقت؟ لا، مفيش. أحبت لنا الله تعالى تعهد بتطهيره. مشكلة بقى لو تم تخزينه، وبيسأل على الأسماك التي فيها دماء كثيرة، هل هذه تضره؟ هل هذه يعني تجعله حراما بوجه من الأوجه؟ لا تجعله حراما إلا إذا حصلت العفونة، ولذلك محرمون الفسيخ لحصول العفونة. لكن هو في ذاته حلال، هو كسمك بغير هذه الطريقة من التعبئة والتخزين يحل. نوع من السمك ميت، والميت ميت السمك حلال، لكن التخزين هو يجعل ما يسيل منه من مياه، دماء، صديد، سم، كما أي شيء يسيل منه يتعفن فيكر عليه بالحرمة بسبب الأمراض التي يصيبها، لا لأنه في ذاته ليس حلال. تقريبا سؤال، هل تعد الحيتان من البحريات رغم قدرتها على العيش على البر لمدة طويلة بخلاف السمك المعهود؟ لا، هو من البحريات طبعا، أما عيشها في الخارج لمدة طويلة فهذا بسبب قدرتها فقط على تخزين كمية من الأكسجين مش أكثر. هذا حتى موجود في السمك العادي، أي سمك صغير كبير متوسط عنده قدرة تفاوت بقدر ما يحتمله الخيشوم من تخزين الهواء. فلكون الحيتان يعني لها قدرة كبيرة على تخزين الهواء فهي تستطيع أن تعيش، ليس لأنها برمائيات، هي ليست برمائيات، هي لا تعيش في البر، لكنها لما استوعب جسمها أكسجين كبيرا طالت حياتها. زي ما احنا ضربنا مثالا بالقراميط النيلية، يعني تبقى كثيرا بعد خروجها من البحر. طيب هو يعني العسل الابيض

أو بعير ذهب شاردا، أي وكالضبع الشفعية يجيزون أحيى الضبع، أي وكالضبع والغزال والنعام. وإنما مثل الشارح بالإنسي الذي توحش لأنه يعلم منه المتوحش أصالة بالأولى، لأن الذي طرأ توحشه ملتحق بالمتوحش أصالة، فنبه الشارح على الفرع ليعلم الأصل بطريق الأولى. أي سؤال؟ فزكاته عقره، فزكاته عقره. نتكلم عن النوع الثاني الذي لم يقدر عليه، زكاته عقره. استفيد منه أن الزكاة معناها العقر في غير المقدور عليه، كما أن معناها قطع الحلقوم والمليء في المقدور عليه. من أين استفيد؟ استفيد منه الشيخ المحشي يقول استفيد منه أن الزكاة معناها العقر في غير المقدور عليه. كيف استفدنا ذلك؟ من أين استفدنا ذلك؟ ما تكلمش غير إذن. سؤال تاني، كيف استفدنا ذلك؟ فزكاته عقره. الشيخ المحشي يقول استفيد منه أن الزكاة معناها العقر. من أين استفدنا هذا؟ استفيد منه ضمير منه يعود على إيه؟ أنت نايم، أنت المعازل، أنت فتح بوقك، افتح عينك. ها، مين الضمير يعود على ايه؟ على جملة فزكاته وعقله. احسنت، يبقى انت الان اعرف انك تفهم من عينك، من فمك، اذا فتحت فمك فهمت الدرس. طيب، من اين استفيد هذا يا شيخ معاذ؟ لا، ان لو قلت ان الحيوان غير مقدور عليه، لو حكر حل يوسف، بلال، نقصد ايه؟ لا لا، هون غير المقدور عليه. كيف استفيد؟ كيف استفيد ان الزكاه المقدور عليه تكون بالعقل حصرا؟ يعني كيف حصلنا على هذا الحصر؟ استفيد منه ان الزكاه معناها العقل في غير المقدور عليه. هو ده اللي استفدنا. منين بقى؟ من اين هذه الاستفاده؟ حد يتكلم. هو المعرفه، الاخبار بالمعرفه. ما هو المنتهى يكون معرفه حدث المحترم. يبقى الجواب كما يقول الشيخ العلامة ده، الولد الجميل دوت، إن الخبر معرفة. استفيد من كون الخبر معرفة، استفيد من كون الخبر معرفة. هذا يفيد إيه في علم البلاغة يا طلبة؟ الحصر، أسلوب الحصر. الحج عرفة، الدين النصيحة، زكاته عقره. عقره ده معرفة، الخبر هنا معرفة لأنه أضيف إلى ضمير، المضاف إلى الضمير معرفة. استفيد منه، قلنا الضمير منه يعود على الجملة، زكاته وعقره. كيف استفيد؟ من الحصر يا سيد بلال، يا سيد معاذ، يا سيد يوسف. استفيد منه أن الزكاة معناها العقر في غير المقدور عليه، كما أن معناها قطع الحلقوم والمليء في المقدور عليه، اللي هو النوع الأول. وإنما عبر هنا بالعقر في غير المقدور عليه ليفيد، يعني لماذا لم يقل الذبح الزكاة؟ ليفيد أنه لا يشترط فيها حينئذ قطع الحلقوم والمليء، بل يكفي جرحه في أي مكان كان ولو في غير الحلق واللبة. فزكاته عقره، عقرا مفعول مطلق، مزهقا صفة للروح، شرط لا بد منه. ليه لا بد منه؟ ليخرج العقر غير المزهق للروح كالخدشة اللطيفة. فلما رميت سهمي على هذا الحيوان المتوحش الغزال، خدشه خدشة بسيطة، أنزل دم، خليه أنزل دم، لكن ليس مزهقا للروح. هل هل لو مات بعد شهر لا بسبب هذه الخدشة يكون قد زكي؟ لا، لأن هذا الخدش هذا العقل لم يكن مزيقا للروح، لابد أن يكون مزيقا للروح. فماذا أفعل في هذا العقل غير المزيق للروح؟ لابد من أن أعقره مرة أخرى إن كان غير مغضوب عليه. فإن أثبته هذا الجرح جعله يثبت مكانه ولا يتحرك يبقى لابد من تزكيته، صار مقدورا عليه. الزكاة في غير المقدور عليه هي العقل، الزكاة في المقدور عليه هي قطع الحلقة أو اللبنة. العقل مطلق الجرح، فبينبهني أن العقل اللي هو الزكاة اللي بنتكلم عليها لازم يكون عقل مزيق للروح، مش أي عقل، مش مطلق العقل. ما هو الشيخ بيفهمنا، هو بيعلمنا، نقول له بلاش تعلمنا ولا نقول له كتر خيرك رحمك الله. ما الحشية معمولة عشان كده، طب ما تاخد المتن لوحدك، هو عامل المتن دوت عشان يستصحب ان انت حافظ العلم وبس عايز حاجة تفكرك. لما تيجي تشرح للناس تتذكر المتن وتبدأ في الشرح بناء على ما أخذته من الدرس. ما اللي عايز يعمل متن ازاي؟ لو عايز يعمل متن بكل التفاصيل يبقى مش متن بقى. شيء صعب. نعم. حيث قدر عليه متعلق بعقله. والمراد فين قدر عليه دي؟ فزكاته عقله حيث قدر عليه. ازاي حيث قدر عليه؟ الزكاة لا تكون الا بالذبح. نشوف هيقول الشيخ ايه. متعلق بعقله والمراد حيث قدر على اصابته في اي جزء من اجزائه، فلا ينافي انه غير مقدور عليه كما هو الفرض. ففرق بين القدرة على إصابته في أي جزء من أجزائه والقدرة عليه نفسه. إذا إياك أن يختلط عليك الأمور. الشيخ في المثل يقول وما لم يقدر، الله ينفي عن من في القدرة عليه، وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. يتناقض ده ولا إيه؟ لم يقدر حيث قدر، يعني لا، إذا انفكت الجهة فلا تناقض. لم يقدر عليه على زكاته، لم يقدر عليه الأولى، لم يقدر على زكاته يعني ذبحه في الحلق أو اللبن، لكن لم يقدر عليه الثانية يعني لكن قدر عليه الثانية مقصود بها قدر على إصابته على عقله. ممكن يكون بيشرد وأنا لا قادر لا على زكاته في الحلق واللبن ولا حتى على إصابته. لا، بيقول لي إذا استطعت قدرت على إصابته بعقله في أي موضع كان العقل حتى لو يكون في الحلق واللبة فزكاته بعقله. يبقى قدر عليه هنا مقصود به قدر على إصابته بعقله. أتخيل لو أرجعنا الضمير إلى العقل لما احتجنا إلى هذا، حيث قدر عليه بدل ما نقول الضمير يعود على الحيوان نقول هو الحيوان المقدور على عقله، ثم نعيد الضمير على العقل مباشرة. فزكاته عقله حيث قدر عليه يبقى ضميره على العقل. ما رأيكم ده؟ ما فضلكم؟ مش يكون أسهل من هذا؟ يبدو لهذا. أي في أي موضع كان العقل، كان هنا تامر زي كنا العقل فاعل، في أي موضع كان العقل وجد العقل، أي وإن لم يكن في الحلق واللبة كما مر. ماذا لو أن الحيوان جرحه الرامي بسهم ثم جرى فجرح في شيء كشجر وحجر إلى آخره فمات، فهل نأخذه بأنه مات بالأول فيزكى أم بالثاني؟ لا، رميته، رميته فجرحته جرحا لم يصل به إلى عيش مذبوح، ثم أصيب وقع من شاهق نطحه أو صدم بجدار أو أصيب في حجر كما تقول السائلة، يبقى الآن ميتة ميتة، لأنه اجتمع فيه مقتضي ومانع، وإذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع، اجتمع محلل ومحرم، اجتمع المحلل والمحرم غلب المحرم. وكمال الزكاة، كمال الزكاة غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن أنبهكم؟ تفضل. بالتالي مربوطة يعني. في كلب. أيوة. طب في الداخل، في الداخل فهو بين قوله فهو ايه يا فندم، فهو قوله فهو قوله فهو. طب هذا الكتاب بارك الله فيك. وما قطع، أيوة، وقوله فهو ميت، أهو ميت من غير مش مفيش كاف، فهو ميت، وقوله فهو ميت، أهو تحت أسبوع، تحت إبهام. أي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم.